وعندي مؤول وعندي ظلي وعندي إشاري. ده المنطوق. المفهوم يا جماعة المفهوم يعني تعريف عكس المنطوق. المنطوق ما دل اللفظ عليه حالة النطق. المفهوم دي معنى وراء الكلام بتفهمه أنت بمعنى وأنا بفهمه بمعنى. وعندنا في المفهوم في مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، والموافقة له أمثلة والمخالفة له أمثلة، وده موضوع مهم جدا. فتعالى نقرأ كده من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة له شريحتان. شريحة اسمها فحوى الخطاب. فحوى بقول فلان ده فحوى كلامه ايه، بتكلم كلام بقول فحواه ايه، ظل وانا افهم مش كده. في فحوى كلام وفي لحن الكلام. في فحوى الكلام وفي لحن الكلام. طب في فحوى الكلام تعال نشوف كده. قال الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف ما تقولش اف. ربنا قال لك ما تضربهمش. ربنا ذكر ضرب الاباء والامهات في الايه، نهى عن ضرب، لا ده نهى عن الاف. الاف ده اقل من الضرب، اقل من الضرب، لكن الضرب والاف يتوافقان في الاسم، كلاهما من العقوق. فاذا كان الله تعالى قد نهى عن الصغير مع الابوين فمن باب اولى امتناع الكبير. يبقى اسمه مفهوم موافقه. مفهوم موافقه فهمناه من فحوى الخطاب، نهى عن الاف، يبقى من باب اولى نهى عن الاشاره بالسوء، نهى عن الغمز بالعين، نهى عن ايه؟ عن كل ما يصاحب هذا مما يدخل تحت عقوق الوالدين. يبقى الاسم مفهوم الايه؟ الموافقة تحت فحوى الخطاب. طيب لحن الخطاب يعني التعبير. التعبير قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عبر هنا إن يأكل مال اليتيم ظلما. طب إيه رأيك؟ أنا ما هأكلش مال اليتيم، أنا هبعتشه، أنا هحرجه، انا هضيعه. يبقى انا داخل في الوعيد ولا خارج عن الوعيد؟ داخل عن الوعيد، في الوعيد. ليه؟ ده لحن الخطاب، ده خطاب جميل. تركيب الكلام اللفظي تركيب بديع جدا لانه كلام الله سبحانه وتعالى. فطبعا ربنا قال ان الذين ياكلون اموالهم ظلما. طب هو اللي مضيع المال ده ظلم اليتيم ام رحمه؟ والمولع في المال ظلمه ام رحمه؟ ظلمه. ومن ثم ده اسم مفهوم موافقه من خلال لحن الخطاب، يعني من خلال اللحن. معناها ايه؟ اللحن الجوده. ربنا قال حتى في صفات المنافقين ولا تعرفنهم فين؟ في لحن القول. المنافق كلامه معسل جدا. كلامه معسل لكن من وراء الكلام المعسل قصد خبيث جدا. يبقى لذلك من جو الكلام فهمنا ان الاكل يساوي تضييع المال بالحرق او بالتهريب او بضمه الى المال الى اخره. وعندنا بعد ذلك في مفهوم الموافقة ايات في شأن اهل الكتاب. ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طب اللي تأتمه على قنطار ويؤديه إليك لو بعت اليه اقل من قنطار يحفظه ولا ضيعه؟ ها يحفظه، يبقى معناها قنطار فما دون. طيب واللي ضيع الدينار، اللي ضيع دينار يبقى هو اضيع لما فوق الدينار، يبقى ده اسمه مفهوم موافقه من لحم الخطاب. طب تعال معايا لمفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه ما يخالف حكمه المنطوق. شوف ذاك حكم موافق المنطوق، ساواه او زاد عليه او كان اولى منه. لكن مفهوم المخالفه حكمه بيخالف الكلام اللي طالع، وده له شرائح. اول شريحه مفهوم المخالفه تحت الصفه، مثاله في سوره الحجرات، وهي سوره فيها تربيه وتاديب للمجتمع المسلم، تضمنت ادب المسلمين مع الله وادبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادب المسلمين مع المسلمين. من اول ادب المسلمين مع المسلمين: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية ايه؟ ان جاءكم فاسق. طب الله، طب لو اتاني عدل، لو اتاني انسان صاحب عدالة ومشتهر بين الناس بالسمعة الطيبة، جاءني بخبر، ابحث وراه ولا اخذه؟ ها اخذه، ما ابحثش. ده اسمه مفهوم الموافقة المخالفة. اهو انا فهمت ما يخالف، ان جاءني فاسق بخبر علي ان ابحث وادقق، لكن ان جاءني عادل بخبر اخذه. يبقى الحكم مخالف ولا موافق؟ مخالف للمنطوق. يبقى هنا ده اسمه مفهوم المخالفة بالصفة: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تفهم منها مباشرة العكس: ان جاءكم عدل بنبأ اقبله ولا تتبين، اقبله ولا تتبين. طيب كذلك في قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حور ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. طيب شوف هنا، ومن قتله منكم متعمدا، لما تبقى في الحج او في العمرة ما تقتلش الصيد وانت لابس الاحرام، صيد البر ولا خلاف، الا البحر ده في كلام تاني. طيب لكن صيد البر ما تقتلوش، ما تقربش منه. ليه؟ له الحرمة، له حرمة البيت. بس ربنا قال متعمدا. طب لو واحد قتله خطأ، ايه رأيك؟ لو قتله خطأ هل عليه الغرامة؟ لا، الغرامة على من قتله ايه؟ متعمدا. طب وفهمنا من اين فهمنا ان من قتل خطأ في من اصطاد الصيد خطأ لا يعاقب ولا يغرم؟ لان ربنا قيد الآية بايه؟ بقوله متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا. نفهم منها مباشرة أن ما يخالف العمد لا يعاقب عليه الإنسان ولا يغرم، لا يعاقب ولا يغرم. طيب كذلك عندنا مفهوم المخالفة بالشرط، بالشرط. يعني ايه بالشرط؟ قال الله تعالى في العدة بالنسبة للمرأة الحامل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أقول ثاني، قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله، ده عندي وإن كن إن شرطين، إن هنا شرطية، اشترط في النفقة الواجبة، النفقة الواجبة على الحامل حتى تضع حملها. طيب يبقى نفهم من هنا أن النفقة لا تجب على غير الحامل إن كانت مطلقة، لا تجب